الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدءا، السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم بإتمامه في خير وعافية، وأن يأخذ بأيديكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. هذه الليلة ليلة السبت، الليلة الثالثة، سائلين الله تبارك وتعالى لكم دوام التوفيق والتسديد بمحمد وآله. حقيقة أحببنا بحسب ما يتسع له الوقت أن نتحدث معكم بأحاديث منوعة، لكن حتى لا يتشتت الحديث نحاول أن نجعل متنا للحديث، وعلى ضوء هذا المتن ومن خلال هذا المتن نحاول أن نتحدث بما يتعلق بالمبتسم، طبيعة العمل الذي يعملون، الفائدة التي يجتنيها من خلال وجوده في هذا المكان المبارك. وأتخطى قبل 4-5 سنوات إذا ما أكثر، وزعنا بعض الكتب على بعض الأخوة اللي هي تعنى بآداب المجاورة. إذا يتذكر الأخوة، كتيب كان في تقريب المجلسين لبعض الأفاضل بعض العلماء، كان يتحدث عن آداب المجاورة. وآداب المجاورة العامة، ثم يستعرض آداب مجاورة الأئمة الأطهار عليهم السلام. قال الإنسان هناك حقوق، وهذا حق الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق، يستعرض مجموعة من الحقوق، من جملتها حقوق الجار. الإنسان إذا كان يجاور أحدا عليه أن يلتزم بمجموعة من حقوق الجار، فكيف إذا كان يجاور الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ لا شك أن الجار يتأذى بتصرفات جاره، وهذه الأذية بالنتيجة الإنسان كجار عليه أن يصبر على جاره، يتحمل أذى جاره. حتى ورد على الإمام الكاظم عليه السلام أنه حسن الجوار هو أن تتحمل أذى جارك. لكن عندما يكون الإنسان يجاور الأئمة عليهم السلام، لا شك أنه سيراقب نفسه شديدا حتى لا يؤذي الجار، وهذه المسألة تدخل في المراقبات. علماء الأخلاق يذكرون مجموعة من الأشياء لمراقبة النفس، مثلا في رجل هناك أعمال، في شعائر شعبان هناك الطعام في شهر رمضان تكون هناك وحادة خاصة إلى الله تبارك وتعالى. وبالنتيجة لابد الإنسان أن يجعل من نفسه واعظا وأن يرتب أولوياته بشكل أو بآخر حتى عندما يستقبل هذا الشهر الشريف تكون هناك أريحية خاصة عنده يفقدها في بقية الأشهر. ولذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يبدأ في هذا الشهر الشريف ويخطب أمام المسلمين وينوه إلى فضل شهر رمضان بحيث يجعل الجنان أبوابها مفتحة، النيران أبوابها مغلقة، الله تعالى غل الشياطين، جعل الإنسان في الوقت الذي هو نائم جعل هذا النوم هو عبارة عن فضل وأجر وتسبيح، وجعل خلوق فم الصائم اللي هذه الرائحة عند الملائكة كأنها كالمسك. احنا نسأل بإيماننا، نسأل لماذا يصنع الله تبارك وتعالى ذلك؟ هذه مهمة، سنستعرض بعض الأمور ومحطتنا وين راح تقف. الله تعالى لماذا يصنع هكذا؟ الله يحتاج أحدا منا؟ قطعا. الله يتقرب إلينا. نقرأ في دعاء الافتتاح في هذا الشهر الشريف، وأنا أوصيكم في قضية للقرآن الكريم ولا أدعية الأمة ولا كلام الأمة فيه كلام حرف زائد أصل. عندما تقرؤون من زائدة مثلا يقصدون بها زائدة في قواعد عربية، أما لها معنى نعم لها معنى. ولذلك التأمل في هذه الأدعية جدا نافع للتوجه إلى الله تعالى. إنك تتحبب إلي وأتبغض إليك، دعاء الافتتاح. الله تعالى يتحبب إلينا. تعرفون ما معنى التحبب؟ الإنسان عندما يحب أحدا يحاول أن يأتي وأن يعمل بعمل يرضي ذاك الطرف حتى يحصل على منزلة عنده. الإمام المهدي سلام الله عليه المنسوب لدعاء الافتتاح يقول في دعائه لله تعالى: إنك تتحبب إلي. يعني الله تعالى يفعل معنا أشياء حتى نحبه، وهذا من عجيب الأمر. الله تعالى في غنى عنا، نحن نحتاج أن نحب، نحن نحتاج أن نتحبب إلى الله، لا الله هو يحتاج أن يتحبب إلينا. يقول: وأتبغض إليك كأن لي التطول عليك. يعني كأني أنا صاحب الفضل عليك يعني. وهذا كما يقول بعضهم في يوم الطف: فنعم الرب ربنا. لأن الله تعالى عندما تكون هذه صفاته وهو يتحبب إلينا ونحن نتبغض، نأتي بالأفعال التي تسبب البغض، تسبب البعد، ومع ذلك الله تعالى لا يترك الإحسان. إذن هذا الشهر الشريف إخواني اجتمع فيه هذا الزمن المبارك وهو شهر رمضان، واجتمعت أيضا فيه ليلة هي من أعظم الليالي وهي ليلة القدس. وهذا سر خير من ألف شهر إذا وفقنا في قادم الأيام. بقي عندنا شيء وهو المكان. فإذا كان الزمان هو زمان شريف وزمان مبارك، بقي عندنا مكان، وهذا المكان من أشرف الأمكنة التي الله تعالى شرفنا أن نكون فيها، ما بين سيد الشهداء عليه السلام وبين أبي الفضل عليه السلام. فإذا اجتمع الزمن واجتمع المكان وكان الداعي الشخص الذي يتكفل الدعاء بمستوى فهم المكان والزمان، تحققت الإجابة، ادعوني أستجب لكم. والله تعالى من أصدق من الله قيل، الله صادق الوعد، الله لا يخلف وعده. فبين مكان محبب إلى الله وبين زمان جعل الله فيه ليلة هي من أشرف الليالي وأنزل الله تعالى فيه أشرف الكتب وهو القرآن الكريم، فإذا لا توجد مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مهد لنا، قال هذه الليالي ليالي شهر رمضان أفضل الليالي، أيام من أفضل الأيام، أوقات من أفضل الأوقات، الله تعالى جعل الشياطين في غل، أسأل الله تعالى أن لا يفكها، جهنم الله تعالى غلق أبوابها، وفي المقابل الجنة فتحت أبوابها. لاحظوا هذه التهيئة الكبيرة التي توفرت لدينا في هذا الشهر الشريف. أرجع للسؤال، ما الداعي لذلك؟ هل الله بحاجة لنا؟ هل نحن إذا عبدنا الله عبادة جيدة الله تعالى يزيد في ملكه؟ أو إذا عصيناه والعياذ بالله الله تعالى ينقص في ملكه؟ لا الأولى صحيحة ولا الثانية صحيحة. لا الطاعة تزيد في ملكه ولا المعصية تقل من ملكه، ولا تضره المعصية ولا تنفعه الحسنة. نحن علاقتنا أخواني مع الله تعالى علاقة العبد مع السيد، وعلاقة العبد دائما عبد ينتظر ما يطلب منه السيد. مشكلتنا وين أخواني؟ إحنا الإنسان الآن في هذا المكان يبقى 8 ساعات، يبقى 10 ساعات أكثر. قطعا الشيطان لا يترك بني آدم، وهذا نلتفت له، يعني نجعل هذه المسألة أشبه بالقلادة. الشيطان لا يترك بني آدم، لأن وظيفة الشيطان هي الإضلال. الشيطان عنده وظيفة، وظيفته أن يضل الناس، وهذه الوظيفة طلب من الله تعالى، قال انظرني إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم. الله تعالى استجاب دعاء، فهو منظور متروك الآن يحاول أن يروينا. هذا جيد، هذا المقدار الآن وظيفة الشيطان علمت، مقدار سلطنة الشيطان علينا كم؟ سلطنة ضعيفة، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، القرآن يقول. هو الشيطان أيضا يتمرى يوم القيامة يقول ما كان لي ذنب إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لما أملك سلطان عليكم، قالتها وجدت لكم دعوة أنت استجبت لي. فإذا نحن بين عدو لدود طبيعته الإضلال، وبين رحمة من الله تعالى واسعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تصدر لها وبينها، والقرآن بينها، وسنأتي بالأدعية التي اهتم الأئمة الهداة بذلك أيضا. السؤال المهم، هل الشيطان استطاع أن يغوينا أو لا؟ هذا السؤال نوجهه لأنفسنا جميعا بلا استثناء. أعطي نموذج الآن واحد، تطبيقات هي منها، وانت قبل أن يتعين في هذا المكان الشريف يأتي يزور، يشوف المنتسبين بهيئتهم بوضعهم، يتشوق أن يكون واحدا منهم، يذهب يريد أن ينام، يقول لعل الله تعالى يرزقني عملا في هذا المكان، يحاول أن يتوسط، حاول أن يقدم طلب، حاول أن يستغل الفرصة، عسى الله تعالى أن يوفقه لهذا المكان. تمام، هذا مر عند الأغلب أو لا؟ وفق فعلا، الله تبارك وتعالى سهل أمره وجاء إلى هذا المكان. عندما جاء إلى هذا المكان قطعا الشيطان كما قلت لا يتركه، لا يقول له في هذا المكان افعل الفاحشة، لكن المثالب كثيرة. الشيطان له حبال، له شباك، ويرمي حباله، يرمي شباكه، ويوميا هو في شغل شاغل لا يهدأ إلا أن يقضي على ما يستطيع، ثم يتبرأ بعد ذلك، يتبرأ. فماذا يفعل الشيطان؟ يأتي لهذا الإنسان الذي وثق، يبدأ معه من أشياء جزئية، أن يجعله يسيء الظن بأخيه، أن يجعل حرمة أخي في محل أن يهتك، يحاول أن يحسد أخاه، يحاول أن يتمرد على بعض الضوابط والأوامر باعتبار لا أحد يعلم بها، وتبدأ هذه السلسلة إلى أن بعد ذلك يقول أمير المؤمنين: من شر الأخوان؟ قال: من زين لك معصية الله. هذا شر. لاحظ الحالة، ما بين مودة ورغبة شديدة في أن يأتي إلى هنا، وما بين والعياذ بالله أن يقع في مرتع الشر. إخواني، سوء الظن من الأشياء التي تقسم الظهر. أن الإنسان يسيء الظن بالآخرين، أن يحمل عليهم حملا سيئا. لاحظوا إخواني، أنا سبق وذكرت هذه المسألة من باب التقريب يعني، والآن أعيد. قطعا لأن الأطهار عليهم السلام عندهم مدرسة، يعني عندهم مجموعة ضوابط للذي يريد أن يتدين بدينهم، يتمذهب بمذهبهم، وعملية الانتماء في كل أمورنا العامة عملية تحتاج إلى توافق ما بين الطرفين. يعني الآن ما شخص آخر خارج عن العتبة ما من حقه يعلق هذا الباج، لماذا؟ لأن الباج بانتماء ستحاسبه جهة، نقول له هذا الباج ليس لك، ليس من حقك، هذا من حقنا، أنت عندما تكون منتميا لهذه المؤسسة من حقك أن تعلق هذا تماما. فلا بد أن نتوافق نحن وهو. الأئمة عليهم السلام عندهم منهج، عندهم ضوابط، من يريد أن ينتمي إليهم لا بد أن يتقيد بقيودهم وضوابطهم. أما الإنسان مجرد يدعي الانتماء وهو غير منضبط هذا لا يحقق الانتماء. الانتماء يحتاج إلى تصديق. أي شخص الآن من حضراتكم يكتب كتاب للإدارة، هل هذا زيد بن أرقم منتمي لكم؟ نحن نصدق أو لا نصدق. وإن قال ما قال أنا منتمي للعقل. عندما تخاطب الإدارة قل هذا غير منتمي للعقل، يسقط ما في إيده، لا الرجل كذاب غير منتمي للعقل. التفت ماذا أريد أن أقول، مجرد أن الإنسان يدعي الانتماء هذا المقدار لا يصدق، إلا أن نرجع إلى الجهة صاحبة الحق حتى تصدقها. تمام؟ إحنا قاعد ننتمي لمن؟ إلى الأئمة عليهم السلام. هذا ما يحقق واقع الانتماء أبدا. الجهة التي ننتمي إليها هي لابد أن تصدق هذه الدعوة. نحن ننتمي للإمام حسين عليه السلام، نقول نحن حسينيون. ننتمي إلى أمير المؤمنين، نقول نحن من شيعة أمير المؤمنين. هذه دعوة، الذي يصدقها هو صاحب الحق، فلا بد أن يصدقها حتى يتحقق الانتماء. هذا مقياس عادي في كل مؤسسات العالم، الديانات السماوية والديانات غير السماوية. هناك جهة أن الإنسان ينتمي إليه. إمام الصادق ويا بعض أصحابه هو يتحدث الإمام، يقول إني أجادل البعض، فذاك البعض يقول جعفري خبيث، بعد أن احتجع لأغلبه مثلا ينهزم أمامي يقول جعفري خبيث. الإمام الصادق قال يعيرك بي، والله ما شيعة جعفر إلا من عف بطنه وفرج إلى آخره. لاحظوا عبارة الإمام دقيقة. ثم فلان أيضا يتحدث عنه، يا فلان ليس منا ولا كرام من كان في مصر ضربا وكان فيهم 100,000 أو يزيدون، وكان فيهم من هو أورع منه. لاحظوا مقياس الإيمان، أنت تنتمي إلى أهل البيت، أهل البيت رأس أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ما دام وصلنا إلى النبي وهذه الصلاة، شوفوا الفقرة التالية في قراءة القرآن. القرآن الكريم دائما دقيق، يلفت نظرنا لأشياء كثيرة إحنا قد نخل. لاحظوا عظمة الله تبارك وتعالى، قطعا لا أعظم من الله. الله تعالى عندما يريد أن يلفت نظرنا إلى بعض الشخصيات، بعض الجهات، طريقة التعبير تختلف. مثلا القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لاحظ القسم، الله يقسم بالنبي، هو قتل بالله، لكن فلا وربك قال لا يؤمنون. ماذا قال؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت. هذا ميزان الإيمان، أن عندما يتشاجرون أنت الحكم، وأنت عندما تحكم لا يجد حرجا. قطعا عندما اثنين قد يكون حكمهما مختلف، فالحق عليه يجد حرج، يتأسف، يقول لا أؤمن. هنا تبين ميزان الحق. فإن تظاهر عليه في زوجته، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. ثم لاحظ القرآن، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه الأشياء الله يحتاجها، ملائكة جبر الله يحتاج. إذا الله تعالى هو ظهير والله تعالى هو ناصره، يحتاج الملائكة، يحتاج جبرائيل، يحتاج صالح المؤمنين؟ لا يحتاج. لكن القرآن يريد يلفت النظر إلى هذه الشخصية المعظمة، اللي الله تعالى يقول نحن وجبرائيل والملائكة وصالح المؤمنين كنا نعبد النبي. يلفت النظر إلى هذه شخصية عظيمة، مو فقط عظيمة، يعني الإنسان عاجز عن فهمها. هذه الآية بها نقطة نعبر عنها. نجي الآن إلى قضية ما تفضلتم بالصلاة على النبي. لاحظ، قل إن الله وملائكته. الله تعالى وحده قطعا يكفي، لكن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا نحن حتى هذه الصلاة عندما نصلي نحتاج أن نفكر. هذه الأشياء التي أنا تناولتها على عجالة لنكتة مدخل، لعله من أفضل القربات أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بالدعاء. حتى قيل أن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، رأس العبادة هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أن الله تعالى لا يهتم بنا لولا الدعاء، ولولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع. ومعنى الشيوخ الركع متوجهين إلى الله، داعين إلى الله تعالى. لصبرت البلاء عليكم صبرا. شهر رمضان الكريم من الأشهر الذي حشد الأئمة عليهم السلام الدعاء فيه تحشيد. يعني أنت يا أيها الصائم لا تكتفي بصيام النهار، وإنما لا بد أن تكمل بقيام الليل. ماذا أقول في قيام الليل؟ طبعا الإنسان يقوم الليل، ماذا يقوم؟ هل تركه العلم؟ كفر. وإنما رسموا منهجا أنه يا أيها العبد استغل هذه الليالي. الملائكة كما قلنا الله تعالى غلهم ملائكة، يعني النقمة أبواب جهنم وملائكة الرحمة، وهذه الليالي غير تلك الليالي. استغل هذا الشهر الشريف بالدعاء. كيف أدعو؟ الأئمة عليهم السلام تكثروا بذلك، وأوضحوا لنا سبل كثيرة للدعاء، من جملة الأدعية النادرة التي نفتخر بها نحن محبي أهل البيت عليهم السلام، شيعة أهل البيت، ودعاء أبي حمزة السماري. طبعا دعاء أبي حمزة من الأدعية العالية المضامين جدا، والإنسان عليه أن يتأمل بعبارات الدعاء. أخواني عبارة، قد الإنسان يتوفق أنه في كل ليلة وتمام الدعاء، هنيئا. إنسان قد لا يتوفق أن يقرأ تمام الدعاء، فليأخذ مقطعا ويتأمل فيه. الدعاء مغذي، كأن الأئمة عليهم السلام أمامي، وعندما نأتي لهم نطلب نرجو نتوسل أن هل عندكم شيء تقربونه به إلى الله تعالى من الكلام؟ ماذا نقول في الزيارة الجامعة؟ كلامكم نور. مر عندنا في بعض أدعية الصحيفة السجادية: اللهم هب لي نورا أمشي به في الناس، أستضيء به من الشك والشبهات. هب لي نورا. وكلام الأئمة أخواني كلام نور، وهذا الكلام هو يدل على نفسه، يا من دل على ذاته بالذات. لذلك أخواني نحن في حضرة أبي الفضل عليه السلام، وشخصية أبي الفضل عليه السلام اعرفوها من الزيارة: سلام الله، سلام ملائكته المقربين. لاحظوا قبل في الآيات الشريفة ماذا قلنا؟ قلنا أن الله تعالى لوحده كافي، لكن عندما يقوم الإمام الصادق يزور الإمام الصادق العباس عليه السلام بهذا الإعراب: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه، إلى آخر هذه المجموعة، هذا السلام على من؟ على أبي الفضل عليه السلام. فنحن عندما نكون بجواره لابد أن نحاذر، لابد أن نخاف، لابد أن نحتاط. لعل أخواني يأتي على الإنسان ساعة يندم فيها على 10 سنوات من حياته، لأنه لا يستفيد. أن الإنسان يمرض فجأة يندم على 50 سنة قضاها في الصحة، لأنه لم يستفيد منها. أما الإنسان يقول غدا أفكر أو بعد غد، بل لاحظ بعض الأخوة المنتسبين، ما أعرف يعني بعض الأخوة بشكل يعني يدخل نفسه بما لا ينبغي فيغيب عنه ما ينبغي له أن يفعل. سيأتي في دعاء أبي حمزة، والله هناك فقرات في دعاء أبي حمزة الإنسان لا يملك إلا أن يبقى أمامها مندهشا وباكيا. لعلنا سنأتي على بعضها أن يوفق. يشكو الداعي إلى أن حرمت من قضايا كثيرة. لماذا حرمت؟ كلما قلت تهيأت وتعبأت مثلا، وإذا أنا قمت لص ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. إمام يقول بعد ذلك في بعض الفقرات: لعلك عن بابك طردتني. لماذا الله يطرد؟ الله لا يطرد، الله رحيم، لكن لأننا فعلنا أفعال أبعدتنا. أنا أسألكم سؤال، أن الإنسان من أي شيء يستعيذ؟ من أي شيء يتعوذ؟ من الشيطان، تمام؟ أعدى أعداء الإنسان هو الشيطان. اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم. بعض أدعيتنا تعرف ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تقبل، من قلب لا يعلم. وهذا عجيب، يعني حال حال الشيطان. لكن الإنسان الذي تعود على أن يكون بعيدا عن الله لا يستشعر هذه الكلمات أبدا. إنسان في صلاة 40 سنة لم تدمع عينه قطعا، عندما تسألني أقول هذا لم يعرف من الصلاة شيئا أصلا. عندما لا يقف بينه وبين الله تعالى ساعة، نصف، ربع، دقائق، ويستغفر الله تعالى، هذا عبد يخاف عليه. هناك نعمة أخواني، نعمة الاستدراج، أن الإنسان يستدرج من حيث لا يعلم. دعاء أبي حمزة الثمالي، ما أخذ 5 دقائق فقط أو 10، فيه نكتة تختلف عن نكتة البقية، وهو أن معظم الأدعية تبدأ بالحمد أو تبدأ بالصلاة على النبي وآله. هذا الدعاء لم يبدأ بهذا المعنى أصلا، وإنما بدأ بداية إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تنكر بي في حيلتك. بداية الدعاء يبدو ماكو حدث بالدعاء، يعني ما نقول إن نسخة ثانية أن فيها مقدمة وحلفت ثم بدأنا بهذه المسألة أبدا. اللهم إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. شفت لهذا المعنى وإن قد تعبت، لكن مهمة على كل حال. لحظات في شهر مبارك وفي مكان مبارك. الإنسان عندما يعترف أمام الله تعالى يكون قويا، بخلاف إذا اعترف أمام الآخر. لماذا؟ لأن الاعتراف أمام الله تعالى ليس فيه كشف سر. الله مطلع على كل شيء، وكل ما كان الإنسان يتملق إلى الله، هذا نص وارد عندنا لفظة التملق، يزداد قوة. كلما يبكي الإنسان أمام الله تعالى تتجسد في حالة العبودية أمام الله تعالى. لا يكشف الإنسان سره، اللهم اطلع. عندما يأتي العبد إلى الله تعالى يريد تغيير. الدعاء يبدأ: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. وهذا اعتراف من الشخص الداعي على أنه مستحق العقوبة، مستحق التأديب. لماذا مستحق التأديب؟ سيأتي في ثنايا الدعاء كيف الإنسان يتعامل مع المعصية، كيف يتعامل مع الوقت، كيف يتعامل مع نفسه، وأن يحط من قدره بالمعصية. أول ما يبدأ الإنسان يعترف أمام الله تعالى، كأن الإنسان لا ينتظر أن يبدأ بغير الاعتراف، وهذا منتهى الأدب مع الله تعالى. الإنسان بعض الأعراف الاجتماعية، إنسان يأتي لشخص آخر يبين مقدمة، يريد يبرر عمل، وترى ما يأتي أقول له أنا خطأ أنا مخطئ وأنت ما تفعل بي أنا مستحق. وهو بني آدم مثله كيف مع الله تعالى. إلهي لا تؤذبني. لاحظوا طريقة استقبال الدعاء في السحر، استقبال الله تعالى في السحر. إلهي لا تؤذبني، أعيد القضية لأن هاي نقطة مهمة، لا تؤذبني بعقوبتك، فأنا مستحق أن أتأذب، لكن لا تؤذبني بالعقوبة، يعني إذا أنت أذبتني بالعقوبة أنا أنتهي. ولا تنكرني في حيلتك. الحيلة الوسيلة، نقول فلان احتال له يعني وسيلة، هو لغة إيجابية مو دائما لغة سلبية. احتلت للأمر فلن أجد طريقا مثلا، يعني بحثت عن سبيل لكن لا أستطيع. المكر ما هو؟ الله ينكر القرآن الكريم، يقول ويمكرون ويمكر الله، ثم يقول والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. المكر عادة الأخوان التفتوا أن الإنسان قد يراد به من غير الوجه الطبيعي المألوف. مثلا الإنسان أمام عدو، يتصور العدو يأتيه من الخلف من الأمام، عدو يأتيه من الخلف، واستعملت المكر. والمكر أن الإنسان يأتي بفعل أو يؤتى عليه بفعل غير مستعد له، غير مترقب له، لا يعرف، فهو يترقب أن ينزل به فعل وهذا الفعل هو ما مستعد له. فمعنى المكر أن يأتيه من الوجهة غير المحتاط فيها. يقول الدعاء لا تنكر بي في حيلتك. الله تعالى أنا لا أعلم، قد أعتقد أنني على خير، أحسب أني أحسن صنعا، لكني غير متفقه، لا أفهم، لا أعرف، وإذا هذا عملي كله كان عملا تافها. الإمام الصادق عليه السلام بعد وفاته أوصى المجموعة من يعني بعد الإمام الكاظم عليه السلام، عبد الله ابن الإمام الصادق، عبد الله الأفطح، إلى حميدة، إلى داود بن علي، إلى أبو جعفر المصري. الإمام الكاظم عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق لم تكن هناك المسألة واضحة، فكان أصحاب الإمام الصادق في حيرة إلى من يذهبون. فرق كثيرة كانت موجودة. عبد الله الأفطح ادعى ما ليس له وجلس مجلس أبيه، فجاءه أصحاب الإمام سألوه بعض المسائل الفقهية، أجاب بغير جواب الإمام الصادق، فعندما أنكروا عليه أنكر عليه، قال هذا الحق. في قصة ذهبوا للإمام، استقر بهم الأمر عند الإمام الكاظم وهداهم الله تعالى به سلام الله عليه. بعد أن جلس للإمام أخبروه عن عبد الله الأفطح. شوفوا تعبير الإمام عليه السلام، قال إن عبد الله يريد أن لا يعبد الله. حقيقة تعبير في منتهى الدقة والخطورة. هذا عبد الله أخوه، هذا يريد أن لا يعبد الله، هو يعتقد حق الباطل ما عنده مثل ما عند الإمام الكاظم، يحسب أنه يأتي فعلا حسنا، لكن الله تعالى لحظة إذا وفاه الأجل انتهى. محمد بن إسماعيل علي بن إسماعيل لعله محمد بن إسماعيل الشكمني في زمن الإمام الكاظم أراد أن يأتي إلى بغداد ودخل على عمه الإمام الكاظم عليه السلام، قال توصيني شيئا؟ قال الله الله في دمي. عمه قال الله الله في دمي، ثم دخل الإمام وجاء بمبلغ له توصيني، قال الله الله في دمي. وهذا يقبل الإمام الكاظم، يقول من أرادك بسوء لا كلا لا كلا، إلى أن جاء إلى بغداد دخل على خليفة الوقت قال، لاحظ العبارة، خليفتان في بغداد واحد وموسى بن جعفر في الحجاز، قال تركته تجبى له الخراج. عم قال والله، قال والله، أعطوه 10,000 أيام قليلة هلك ومات. الله تعالى عندما يذكر لا تعجزه الأساليب. الدعاء في مقام الترجي والتوسل لا تمكر بي في حيلتك، لا تؤدبني بعقوبتك لعاقبتني أنت، ولا تنكر بي في حيلتك، ما شاء الله وسائل الله تعالى لا تعد لا تحصى، ولا تنكر بي، لا تأتيني من الوجه التي أنا غير مرضي. ولذلك في بعض الروايات يقول يكثر في أخذ الموت الفجئة أو الفجئة، طبعا موت الفجئة الإنسان ترى ما شاء الله عضلاته وضع فجأة الناس انتهى بلا علة، هو نعم الأكثر، لكن موت الفجأة كلنا نتعرض له. نحن لم نتخذ عهدا مع إسرائيل عليه السلام أن يأتينا بعد 5 سنوات، بعد 10، بعد 100 أو غدا، لا نحن. ولذلك أخواني لا بد عندما يدخل هذا الشهر الشريف وإذا أقام الله تعالى إلى آخره، لا بد أن لا يخرج كما دخل، وإنما لا بد أن يخرج وهو نعم الصاحب في أن يخفف عنا الأوزار، يخفف عنا الذنب. كيف نعرف عظمة شهر رمضان؟ هناك دعاءان مهمان، دعاء في بداية الشهر، دعاء نهاية. أنا الآن أوصيكم اقرأوا دعاء نهاية الشهر. تعرفون لماذا؟ بأن إذا قرأتم دعاء نهاية الشهر ستعرفون عظمة هذا الشهر، كيف الإمام يتأسف على ذهاب هذا الشهر. في بعض الحالات الإنسان يحتاج أن أحد ينبه، أخواني أحد كان على سوء تفاهم مع زيد لا يطيق، جاء ثالث قال فلان توفى عظم الله، قام يبكي تبكي، قال أنا كان رجلا صالحا، الشيطان بينه وبينك، قال إذا نذهب إلى أهله نعزيه، قال نعم، ذهب طرف الباب خرج هو، هذا التفت هذا لم يموت، قال أردت أن أنبهك، هذا الذي كنت تشكو منه بمجرد أن فهمت أنه توفى شعرت بالأسف، الآن كأن الله بعثه حيا، أصلح ما بينك وبينه. شهر رمضان نصلح ما بيننا وبينه، ونعم الصاحب شهر رمضان أخوان، ونعم الرفيق، وهذا الزمن الظرف الزماني اللي الله أنزل فيه القرآن الكريم، لا يوجد شهر بعظمة شهر رمضان المبارك. بعضهم لا يتكلم مع بعض، بعضهم لا يتكلم مع أهله، مع أقربائه، مع جيرانه، مع زملائه في العمل. بعضهم يحمل في داخله ضغنا على صاحبه. المؤمن الصحيح يجعل هذه الأمور تحت قدميه ويبدأ بداية جديدة، ينتصر على نفسه يستطيع. بعض الأعمال أخواني، الإنسان عنده عمل لكن الله تعالى يجعله هباء منثورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عمل فجعلناه هباء. قدوة الناس يفترض الذين يكونون مع العظماء، يعني خيرة الناس يفترض أصحاب الملك، خيرة الناس أصحاب أمير المؤمنين، خيرة الناس أصحاب الإمام الحسن، وخيرة الناس لا بد أن يكونوا الذين يكونون في خدمة الأئمة الأطهار عليهم السلام. لا ترضى من نفسك بالقليل، بل ارضى من الله تعالى بالقليل. الإنسان إذا رضى من الله بالقليل من الرزق، الله يرضى بالقليل منه من العمل. لكن يا عمل يقبل الله سبحانه وتعالى وعلا. نحن شارفنا على انتهاء من ساعة من الوقت، وهذا كله كان إخواني مقدمة. أنا يعني بأدبية اقرأ الدعاء، نصلح أنفسنا، نفس مرة واحدة نعيش فيها. من أصعب الأشياء أن نأتي يوم القيامة والأنبياء جميعا كنا ليفتخر بأمته، وسنكون نحن والعياذ بالله سبب إلى أن النبي طأطأ رأسه خجلا منا. أعتقد أصعب حالة، أصعب حالة أن نخجل، نحن نخجل النبي وأمير المؤمنين يوم القيامة. صعب جدا. إنسان يذنب، قميص يتسخ غسله، يذنب يستغفر، اعزم على أن لا ترجع للذنب، اعزم. الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أفضل مكان أخواني، أنا ما أتحدث فيكم بعنوان متولي شرعان، مو إن قضية كتابنا وكتابكم أبدا. الله يشهد، أنا يعني أصعب شيء عندي عندما تنهى خدمات بعض المنتجين، أحاول قدر الإمكان أن أوجد عذر إلى السلطات، ما أقدر. احرصوا على الأخلاق العالية أخوان، كلما تكون عبدا لله تعالى خالصا ومع أئمتك سلام الله عليهم خالصا، الله يوفقك. وهذه فترة زمنية تقضى من العمر، اجعل هذه الفترة هي نوع من الرصيد لك أمام الله. يا علي، من أعان على بناء قبوركم كأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس. أمزجة تختلف، رؤى تختلف، وعي تحتاج زيادة في الوعي. إذا وفقنا بعض فقرات الدعاء تساعدنا على غدا إن شاء الله تعالى، نبقى الله تعالى وياكم في نفس الوقت، ندخل في صلب الدعاء، اقرأ الدعاء، تأملوا بي بعض الكلمات اللي احنا نقف عندنا الى اين نصل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بالامن والامان وفضول الاعمال، و ولا تنسونا في خالص الدعاء بداية الشهر الشريف، شهر يكون شهر لذيذ عليكم، ولا نتمنى جميعا لا نتمنى أن ينتهي البركات الكثيرة التي يحصل عليه الإنسان ويفتخر منها. على العموم أرجو دعاكم موفقين. بعض الأخوة يكون واجباتهم قليلة على الحرم الشريف ساعات وساعات، هنيئا لهم، لا ينسون إن شاء الله.